Jahili is a tree. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. من جملة ما تقدم في ربا القارض أنه لا يجوز للمقرض اشتراط الزيادة، بينما يجوز للمقترض اشتراط دفع الأقل. هو الربا شنو؟ في البيع لابد من التساوي في الكيل، فإذا زاد أحد العوضين عوضا كان أم معوضا تحقق الربا البيعي فيكون حراما. سأقول لك هاك هذه كيلو الطين 900 غرام، أو أقول لك هاك 900 غرام الطين كيلو، هذا ما يأثر طرفيني. أما في باب رضا القارض المحرم حسب ما دلت عليه الروايات الشريفة والنصوص، هو ما إذا كانت الزيادة في جانب المقترض. كل قرض جر نفعا، ايش تستفيد من عدها؟ من اللي ينتفع؟ المقرض مو المقترض. فإذا كان اشتراط الزيادة في هذا يعني مو كل زيادة في عوضين ما أكو، لأنه هنا أنا جاي أدفع لك هذا المال قارضة ملكه وعليك ضمانه، وإلا ذاك مو عوض، هذا مو معاوضة حتى يدخل في البيع أو في الكذا وتأتي شروط ومقررات وقوانين البيع، هذه معاملة مستقلة. عرفنا إحنا القارض بأنه تمليك، لكن بنفس الوقت شنو يضمن الآخر المقترض؟ يضمن ماذا؟ البدل. إذا كان قيمة إن كان قيميا، أو مثلا إن كان مثليا. هنا جاءت الروايات وقالت في باب القارض ما دام هذا مو معاوضة، بناء على أن الربا المعاوضي عم غير البيع أيضا، مو بيع بناء على الاختصاص. هذا بعد أنا أتكلم على ما دام هذا ما يدخل تحت إطار ربا البيع أو المعاوضة، إلى أحكام المستقلة. لما ترجع إلى النصوص الشريفة تشاهد على أنه الزيادة في جانب يكون اشتراطها موجبا لتحقق الربا، بينما في جانب آخر لا يكون. فإذا اشترط المقرض الزيادة له أو لغيره زيادة عينية كانت أو حكمية لأجل إطلاق النص المحرم للربا القرضي نحكم بالحرمة، بينما اشتراط الزيادة في جانب آخر، يعني إذا اشترط المقترض النقيصة، قال أنا تقرضني ألف أدفع لك 990، نفس الغلط صار. شنو نفس الغلط؟ يعني فينا منفعة للمقرض، ها؟ يعني في منفعة للمقرض، خلي منفعة المقرض عليكم السلام. منفعة المقرض ما دلت الروايات على حرمته. أنت لما ربك ما يريد يحرم أنت ليش تحرم؟ وذاك يقول فقط إذا المقترض أوجب انتفاع القرض، أوجب انتفاع المقرض، هذا حرام. أما المقترض خطية ما يضر، ماكو مشكلة. يحتاج دليل علما، الحرمة تحتاج إلى دليل، لو عدم الحرمة مطلق أن كل اشتراط يجر نفعا، كل قرض يجر نفعا. أقول منصرف إلى هذا بعد، أقول كمان اشتراط هو الربا. إيه بس يا وادي، وادي المقرض مو وادي المقترض، لأنه إيه بس تحق إنه واحد يدفع على من يقيم نفسه بعدين، مش إنه يشترط الأساس. اشتراط يعني واحد الربا، يعني ما هو هل الربا غير الشرط؟ إنه لما إيه في جانب هذا الجانب ما يخالف. يعني هذا أقول انصراف، إذا ماكو فرد رواية تحدد الانصراف كافي. إذا ماكو ظهور، وإلا هو إذا كان قرضا. هو في صحيحة يعقوب ابن شعيب سألته عن الرجل يسلم في بيع أو خب ويقرض صاحب السلام 10 دنانير، قال لا يصلح إذا كان قرضا. خب يقول أنا أنطي قرض أطي، في جانب المقرض جاي يتكلم، خب مو في مطلقا. لو الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، شوف القرض مثل البيع، زيادة أكو موجودة في أحد الطرفين ما يجوز، إيه كلامك تام. أما لمن الدليل لو هو مختص في الزيادة للمقترض للمقرض، لو منصرف لو بأي شكل آخر، بعد يبقى جانب المقترض إذا اشترط الأقل الدليل ما يدل على حرمته. نبقى احنا واطلاق أدلة القرض، القرض جائز، القرض مستحب، القرض مو محرم مباح، ذاك بعد يشمله بأي شكل كان. فلذا هنا نقول إذا كان الشرط من قبل المقترض في تسديد الأقل حيث إن أدلة الحرمة ما تشمله، شو نسوي؟ ليش هو هنا هنا أريدك لا تمشي عدل، لا تدير بالك، لا تعثر. إذا دليل الحرمة ما يشمله إيش نحكم؟ إيش نحكم؟ إيش نحكم؟ إيش نحكم؟ يعني أكو خلل فني. إيش نحكم؟ لا تجي هي هاي نفس هذا وتضيف لي كلمة بس، لا نشوف دليل على الحلية أكله لا ولو إطلاقا. إذا ما تحين إذن مو البراءة، هي شو وقت البراءة؟ هي البراءة شنو معناها؟ رفع ما لا يعلم. إذا غير ما تعلم بالحرمة وما تعلم بالحلية ذاك الوقت براءة، إذا علمت بالحلية بعد أكو حاجة إلى البراءة. فأنت هنا مو رأسا، هاي أكو هنا شنو فرد فاء أحسنت، لذا صحح يعني أضيفت هكذا هكذا يكتب. وينها ثلاثة؟ وأما جواز اشتراط المقترض دفع الأقل فلعدم ما يدل على المنع من ذلك فيتمسك بالإطلاق، فإن لم يكن فبأصل براءة، فإن لم يوجد فإن لم يكن. أعيد فلدفع ما يدل على المنع من ذا، هو واضح ترى هذا، لكن لأجل أن يعني واضح شنو من حيث الكذا لازم أنت مع الالتفات، لكن لأجل أن لما واحد يقرأ قد ما يلتفت له، وإلا إذا شوي هذا تقبلوه سأتهم ما تقبلتوه قد تقولون صحيح ورفع ما لا يعلمون، مو مجرد عدم الدليل على الحرمة شنو، مجرد عدم الدليل على النجاسة نحكم بالطهارة؟ لو إذا ما أكو دليل على الطهارة، ما أكو دليل على الطهارة نحكم بالهذا، وإلا بعد مو رفع ما لا يعلمون، كان المورد مما يعلمون، فموضوع ما لا يعلمون ما موجود، موضوع البراءة وهو ما لا يعلمون ما موجود مع وجود الدليل على الطهارة، في موردنا ما مع وجود الدليل على الحلية ولو إطلاقا، مو إلا خو بالنص الإطلاق، إذا إطلاق أدلة الحلية إذا يشمله يعني القرض حلال بإطلاقه يدل على أنه حتى لو كان المقترض قدش اشترط النقيص خرج منه حصة واحدة، وهي ما إذا اشترط المقرض يعني إطلاق الأدلة الخاصة أي للقدر بالقرض أي إطلاق أدلة القرض تشمل هذا، واضح أمشي؟ فيتمسك بالإطلاق، وإن لم يكن فبأصل البراءة. وأما عدم الفرق بين قلت الزيادة سواء كانت زيادة عينية أو حكمية إذا من جانب المقرض ما يجوز، الزيادة إذا كانت حكمية أو عينية للمقترض، النفع للمقترض أو لغيره ما دام هو اشترط ما يجوز. عليكم السلام ورحمة الله، واضح لو لا؟ أما إذا قال له سهي عيفها بعد، بس أتش أد أقوله أعطي قرض الشيخ محمد مهدي أقول له هاي 100 دولار قرض، بعدين ترجع لي 100 دولار بس بشرط أن شنو أنت تأكل شنو خبز وكباب. هذا نفع إله لو ضرر إله؟ نفع. ها مو من فلوسك، قبل من فلوسي إذا قال من فلوسي إيه إذا من فلوسك. فالمهم إلزام بعد هذا صار، هذا هم مشكل واضح له لا. خب كل ذلك يعني عموم الحرمة لهذه الصور كلها من جهة أن الدليل وهو موثقة إسحاق بن عمار اللي تقدمت اللي قال بيها الإمام سلام الله عليه إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، يشمل هذه الصور كلها. لذا قال وأما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة. واضح؟ ترى أكو بعض المصاديق قد شنو نبحثها، يعني يصير بحث بيها، يصير مناقشة بيها. أي هسه تقول أعطي 100 دولار أقول له بشرط تعطي 10 زيادة إلي، وهذا واضح. بشرط أن تعطي 10 زيادة للشيخ، الشيخ أنا هاي همات ما يجوز. أما أنا بشرط أن شنو صلي صلاتك أنت، بشرط أن ما أدري كذا، ذاك سعيفنا من عدمه. وأما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط، قلنا إذا ماكو اشتراط لما ردت تطيل 100 هو ما مشترط لك تطيل 110، أنت قلت هسه مكافأة له أنا خلي أطي 10، والله أشجع على مساعدة الناس أو شنو ما هلا بعدين إذا ردت بعد شهر أنا أقترض من عنده ما تطيني، ما بي مشكلة. بل قلنا شنو مستحب، هسه ما بي مشكلة أول قوله بعدين عدقول ليش مستحب. قال وأما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط فلموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها، لأن الموثقة إسحاق إش قالت إذا كان قرضا شنو يجر شيئا، هذا القرض ما يجر شيء، حين القرض ما كان يجر شيء، هذا بعدين فرد هبة أخرى فرد ما يصدق عليه شنو. خب وأما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع يقول لسه هذا استحباب كذا، ليش بعض الروايات دلت أصلا بغض النظر عن ذلك روايات العامة لمن أكرم مؤمنا من أحسن إلى مؤمن من كذا قد يشملها، لكن بالخصوص عندنا همات في مورد القرض موجود على أنه إذا رديت مع زيادة من دون اشتراط مسبق هذا يصدق عليه شنو أنه فضل وأمر محبوب مرغوب فيه شرعا. قال وأما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط فلأنها الزيادة لو شنو نعبر فلأنه دفع الزيادة ما تصير، فلأنها نوع من مقابلة الإحسان بال، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هاي نظر إلى ذلك. بل لا أريد عنوان آخر غير ما وردت به الآية، بل ذلك هو الفضل المندوب إليه. المندوب إليه يعني شنو؟ يعني مطلوب منك أن تسويه مثلا، وين هذا أقول لك تعبير الفضل وعنوان الفضل. قال ففي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج اللي وارد في باب الصرف، جيد الصرف باب شقد، باب 12 حديث رقم 7. قال وعن علي أبي علي الأشعري الكليني، عن أبو علي الأشعري، أبو علي الأشعري منه أحمد ابن إدريس هو شيخ الكليني، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ابن أبي الصح بان ذن شوي شوي قلنا لازم تنحفظ بعد هذا همات ممن صرح بوثاقته الصهبان محمد بن عبد الجبار اي وعن جاي اعيد اريد انت اريد ان شلون تحلها عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار احمد بن ادريس وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان محمد بن اسماعيل منه أحسنت يعني شيخ الكليني هذا سنة الثاني يعني الكليني يقول اثنين حدثوني وذول الاثنين عن كذا وبعدين ذولاك الاثنين الواسطة الثانية الثالثة زين اثنيناتهم عن صفوان أي خب يكفينا هذا السند احنا محمد بن اسماعيل لن ندخل في معمعته انه البوفكي صاحب الصومعة البندقي عفوا منه هذا لان هذا كلام ايه لكن قطعا هذا محمد بن اسماعيل ليس هو محمد بن اسماعيل بن بزيع لانه متقدم على الكليني من اصحاب الرضا سلام الله عليه فمو وين ما تشوف محمد بن اسماعيل شنو تغمض عينك لا عن الفضل بشأن جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج فالسند معتبر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن يقول إن أبي كان يستقرض الدراهم الفصولة يستقرض الدراهم الفصولة فصولة أكو تأتي بمعنى الرديء بمعنى السود بمعنى المزيفة زين لعله بهذا المعنى مزيفة موجود سود موجود زين هسه اقول رديئة باعتبار اكو قرينة على ارادة الرديئة ما اريد اقول ان احلف بالعباس لا لان بعدين يقول انت مطي جيدة تاخذ فسولة شنو مقابل الجيد شنو سهل فرد قرينة شوية ريحة أي. لكن هذا ما يأثر بالنتيجة يعني فرد دراهم شنو بيها فرد انه لو رداء لو سود لو شنو مزيفة بس نفس الكمية خنشوف مقرض هو مطيع نفس الكمية شنو قرض مطيع فإذن خنشوف شلون يقول إن أبي عليه السلام يعني الباقر سلام الله عليه كان يستقرض الدراهم مو يبيع حتى يجي حرمة البيع الربوي لأن الفضة في هذه ما يساوي الفضة في تلك وكذا ونقدر نحلها بالغش إن أبي كان عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفصولة فيدخل عليه يعني يطيب ظاهر هذا معناه فيدخل نقراها مو يدخل الدراهم الجياد الجلال جلال ما أدري السأنة وما صار فرصة أن يعني غفلت أن بعدين أراجع هذه بس الفصول أراجعتها المهم من أجواء الرواية واضح شنو جاي يحكي يقول أنت تطيف كنت أعترض عليه فيقول يا بني يردها على الذي خب كان أبي يستقرض الدراهم الفصول فيدخل عليها أو فيدخل عليها فيدخل عليها مع ما أدري أي ما أدري ما أدري والله ما أدري أي ملام وبعدين يقول فيقول يا بني ردها على الذي استقرضها فأكو شنو استقراض أكو دخول بعدين أكو رد لو كان هو هذا الدخول هو بمعنى الرد الرد بمعنى الدخول ذيك القراءة الأولية أي فيدخل عليها يعني يدفع بس قلت أجواء الكذا واضحة من أجواء الرواية شنو الجاي يحكي عند دراهم جيدة الإمام سلام الله عليه يقول له أي بني يا الإمام الصادق ادفع هذه وديها يقول له تطوك دراهم فسولة جاي تطي في مقام الأداء دراهم جيدة مو مثلها الإمام سلام الله عليه يقول له هذا فاضل خزين جيدة قال فيقول إذا أكو عندكم قراءة أخرى قولوها بعدين سفت لحظة. فيقول يا بني يردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبا إن دراهمه كانت فصولة وهذه أجود منها. فيقول يا بني إن هذا هو الفاضل فأعطه إياها. ما يقدر الشيخ نقول إن هذا إن الإمام أعطى دراهم قديمة والإمام وشفنا عاد عليه دراهم جديدة. هذا قديمة يعني شنو مقصود القديمة؟ غالية. هي سود يعني كذا ما ادري شنو هي فسوله. مو قلت الفسوله لما ترجع الى لسان العرب ايش تستفيد الدراهم الفسوله او كذا يعني الرديئة او المزيفه ما ادري كذا تستعمل هي بعده هذا بس اللي مذكور بعد دراهم سود مذكور ومذكور شنو حتى يجيب اشعار الفرزدق كذا شعر الفرزدق واكو عمات هي هاي لعله اللي ذكرته أنه مزيفة الرديئة ما شفت أنه خصوص الدراهم لكنه كمعنى للفصول إذا ما مشتبه كمعنى للفصول ذكرت كنت الثلاثة والثلاثة أنه يرهمن لكنه باعتبار قرينية أجود لعله نستفيد ممكن أنا المنظر هو استحباب دفع الزيادة حسب الرواية أنه المبلغ نفسه فقط باعتبار أن هذا مثلا مال نظيف مال جيد وهذا مال مثلا قديم وديد. جس أتى الإمام سلام الله عليه إذا مجرد لون شوي متغير أكو اعتراض الإمام الباقر الصادق شنو صب الله هو مطيق فرد دنانير شوية تشسب بيها ممزقة أنت جاي تطيع هذه استوى طالع من هذا شلون اعتراض هذا ها مكسورة فصولة مفطورة يعني من باب كسر النشاط إذا شخص مكسور نشاطه يقولون بأنه مسقط لا يستعمل للفلزات لا يستعمل لهذا يعني ذني أقرب ما أرد أقول ممكن إيه هذه لعله مثلا همات شنو كناية كذا لكن قلت هسه مقصود الإمام يظهر على أنه هو ما مطيك شنو بهالمقدار هج كأنه عندك الدراهم قيمتها أقل لعله إيه لأنه بيحكم البيع والربا وإلا فاضل شنو هذا ما بيفضل أصلا هي شوية شوية سودة شوية بيضة شنو البيع والربا بيكون دراهم رديء مع دراهم جيد لا يجوز التفاضل كذا الباب في قيمة مختلفة. ما جاي نبيع. إيه أصلاً يعني في أفضلية شوية. على كل حال هذا يظهر من عند هذا المعنى مجرد اللون متغير أو كذا مع بقاء المساواة تماماً هذا ما يستدعي أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له لا ليش ما تطي سود هي بشكل ما أعطاك مو شيء. وأما القول بعدم جواز الإقرار مسألة اللي قلنا ابتلائية عندنا هنا في عرفنا هنا. وهي أن يؤجر ويشترط القرض الإقراض آجرتك داري أجرك بيتي بس بشرط أن تعطيني شنو 100 مليون قرض هذا ذكر في المتن أن هذا المعنى قد يقال ما بي مشكلة أما العكس وهو الإقراض بشرط البيع أو الإجارة هذا بي مشكلة أما مشكلة الإقراض بشرط الإيجار فلأنه يصدق إذا كان قرض يجر شيئا شنو كان الرواية إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح يصدق أما العكس ما هذا فلأنه هناك خمو يبقى هو شنو المسألة مسألة إقرار إيجار الإجارة أصلا هي قائمة على أنه شنو شوية شي طب بجيب المؤجر ويريد يستفيد هو أبو البيت يجي لما يبيع أو بشرط يبيع بشرط الإقراض ويبقى هذا البائع يريد شنو يستفيد تجارة فبأي شكل بشتى الألوان يمكن أن يدخل النفع إلى كيسه يعني عكس صحيح أي ضمن الثمن الصريح شنو ليش ضمن الثمن؟ قول لا، لا تقول ضمن الثمن، قول الثمن يزداد ويقل بلحاظ الشروط، أما الشرط فليس جزءا من الثمن، ولذا لا يقسط عليه الثمن. الشرط هذا بحث في الشروط، الشرط لا يقسط عليه، ولذا إذا تخلف عن أداء الشرط شي يكون للمشترط؟ إلى حق أن يسترجع قسم من الثمن؟ إلى حق؟ لا يقسط عليه وعلى المبيع، فقط تمام الثمن على المشروط. الشرط بلي إلى مدخلية أن يقلل ويكثر بالثمن. أجيب لك مثال لو واضح بعد هذا صار مو تشيل ولا. فإذن عدم صحة الإقراض، عدم جواز الإقراض بشرط الإيجار أو البيع واضح يصدق عليه ما ورد في رواية إسحاق ابن عمار، وأما جواز العكس فمن جهة أن البيع بشرط الإقراض تشمله أدلة ومطلقات البيع، والمفروض أن البيع والإيجار أما الغرض منها شنو؟ عود النفع إلى المؤجر إلى البائع بأي شكل من الأشكال، إلا إذا نهش الشارع، والمفروض أنه ما ورد نهي عن هذا بخصوصه. بلي أنت من حقك أن تقول والله أنا لما أقرأ موثقة إسحاق إذا كان قرضا يجر ما أستفيد من عدها، خصوص ما إذا وقعت المعاملة إقراضا بشرط الإيجار، بل أفهم منها البيع أو الإيجار بشرط الإقراض أيضا. يعني تريد تقول أنا أفهم من موثقة إسحاق وغيرها أنه تشمول لكل الأمرين، واضح لولا؟ إسا هذا نجي إن شاء الله. جيد. قال وأما القول بعدم جواز الإقراض بشرط إيجار الدار أو بيعها بالأقل، فلأنه مصداق لقوله عليه السلام في صحيحة بلي في صحيحة يعقوب المتقدمة. يعقوب هي كانت، لو أنا مشتبه كنت أقول أن إسحاق بن عمار خلاص واضح، إذن يعقوب بن شعيب صحيح مو موثقة. لا يصلح إذا كان قرض هاي لا يصلح لو تنحذف هواية أحلى ما أريد أتنفس، مو ما إلها مدخلية لا يصلح، هاي جواب عن سؤال كذا، إحنا نريد شنو؟ إذا كان قرضا يجر شيئا فلتفت شنو لو لا هي هذه صديقة. خب هاي كم مرة هنا أنا عثرت أنا أقرأ لا يصلح إذا كان يقول سيد خماني حفظ الله يقول لازم يتنفس، لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. خب المهم هاي لا يصلح الأولى لا مدخلية لها. هذا العكس كيف؟ وأما جواز الإيجار أو البيع بشرط القرض يعني بشرط الإقراض فلأنه ليس مصداقا للقرض، يعني مو مصداق المن للقرض الذي يجر نفع، قول يعني ما مشمول لعموم أو إطلاق صحيحة يعقوب هذا. خب ليس مصداقا للقرض الذي جر شيئا، وإنما هو مصداق المن للبيع، فإذا للبيع نرجع إلى مطلقات البيع، إذا هو مصداق للإجارة نرجع إلى مطلقات وعمومات قال وإنما هما مصداق للبيع أو الإجارة التي جرت نفعا وذلك لم يرد النهي عنه طبيعي، وذلك مشمول للمطلقات لمطلقات البيع ولمطلقات الإجارة، والمفروض أنه لا يوجد مقيد يعني نهي يقيد الإطلاقات ولا هذا، أنت مجرد ماكو نهي ما يفيد، ولازم عندك دليل أم ضاء، فلازم مطلقات وعمومات البيع والإجارة تشمله، واضح هذا؟ بعد أنت ذني مختزلات لازم أنت شنو بل هما التجارة والإجارة والبيع شرعا قد شرع لذلك. لأجل شنو؟ لأجل شنو؟ تحصيل النفع، لأجل النفع. النفع لا زيد بالدولارات لا شنو تشترط الإقرار، لو منفعة عينية لو منفعة ما بي هذا فرج. يعني هذا بشكل ما أبيعك أنا شنو هذا الخاتم اللي يسوى شقد تقول 10 دولارات أبيع لك إياه بدولار، بس بشرط أن شنو ذولا أكو هنا مثلا عائلة فقيرة فرد 10 دولارات شنو أساعدهم تدفع لهم. خب النتيجة أنا كأنه بايع لك إياه ببيش أبدعش، فمن تفعانه لولا هسه بدل ما أنا أطلع 10 دولار أعطي للفقراء أبيع لك إياه أبدعش وأشيل 10 جاي أشتري. بل هما قد شرعا لذلك، هكذا يمكن توجيه القول المذكور. إلا أنه قد يقال في المقابل إن المستفاد من صحيحة يعقوب ابن شعيب المتقدمة عدم الجواز في كلتا الحالتين. لما ترجع إلى الصحيحة الإمام ايش قال بيها عليه السلام؟ قال إذا كان قرضا، هذا اللي يسوي قرض كان يجر شيئا فلا يصلح. خو هذا أليس هو قرض يجر شيئا أو لا؟ فإذا صدق عليه ذلك الشاهد تهج تشوفه، لا بالعكس تشوفه مو مهم. إذا صدق عليه هذا فإذا ترجع القضية إلى استظهار الفقيه، هل يستظهر منها خصوص ما إذا أقرض وجر شيئا أو يعم كل قرض سواء كان إقراضا يجر شيئا أو شيء يجر قرضا؟ مو مهم الشهادة، يصدق قرض جر شيئا حتى لو أنت أجرت بشرط الإقرار. هذا استظهار الفقيه بعد، شلون يفهم من صحيحة يعقوب؟ قط بيع الدين بالدين اللي قلنا هنا شنو البحث أجنبي عنه مو كده، لا لأن حكينا وين بالقرض مو بالبيع، لكن سيذكر هنا بيع الدين بالدين اللي يسمى في بعض الروايات ولو ضعيفتان الرواية شنو بيع الكالئ بالكالئ. هذا بيع الدين بالدين احنا والقاعدة نقول شنو البيع صحيح لو لا صحيح، لأنه أحل الله البيع يشمله فماكو مشكلة عندنا. فإذا كان هناك دينان أحدهم جعلنا أحدهما عوضا والآخر معوضا، أطلب شيخ حسين كيلو حنطة هو يطلبني كيلو شعير، أبيعه كيلو الحنطة بكيلو الشعير، بيع دينين بدين، هذا أحل الله البيع تجارة عن تراض إلى آخره، ماكو مانع عن الشملة. لكن اجت بعض الروايات المعتبرة دلت على حرمة هذه الحصة من البيع موجي، فبلا يجوز. واضح لولا؟ استشيروا الرواية نقراها. قال وأما أن الدين يجوز بيعه بما عفوا ابتداء هذا يذكر أنه بيع الدين بمال حاضر ما بي مشكلة. خو هذا اللي قلنا شنو لا بيع الدين بمال موجود مو بدين شنو أحسنت، هذا جبنا مثال للتشيك، قلنا التشيك يجوز بيع إذا كان واقعا يعبر عن دين في الذمة بعد ما أحشخه أكثر. واضح هذا ذاك يصح من باب شنو؟ احنا قلنا بيع الدين بالدين تشمله القاعدة الروايات العامة والمطلقة حل الله البيع، هذا ما تشمله. لكن اجت روايات خاصة طلعت بيع الدين بالدين، ذاك ما طلعت، فيبقى ذاك مشمول المن لأحل الله البيع وتجارة عن تراض بلا مانع. مو كذا لا. قال وأما أن الدين يجوز بيعه بمال موجود وإن كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا فلإطلاق أدلة صحة البيع ومشروعيته. هو هذا مقصودنا من القاعدة. أحل الله البيع والتجارة عن تراض غير ذلك، أوفوا بالعقود. وأما عدم صحة بيعه بدين مثله، يعني عدم صحة بيع الدين بالدين، هذا إحنا هم لو كنا ومقتضى القاعدة وأحل الله البيع والتجارة عن تراض كنا نكتب بالرسالة العملية شنو صحيح وجائز وما بمشكلة. لكن إجتي بالخصوص في هذه الحصة شنو قلنا؟ قال وأما عدم، ومو من جهة، قلت فيما سبق المنع عنه ليس من جهة الربا، لا حتى بالمساوي ما يجوز، لا هذا خصوصية سد، ليش الله حرم ذاك بعد سد بشكل إذا حليت مشكلة، ليش الله جعل صلاة الصبح ركعتيا، هذا هم تنحل إن شاء الله. ويا قال وأما عدم صحة بيعه بدين مثله حتى مع المتساوي فلموثق الطلحة ابن زيد، إذا الرواية خاصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباع الدين بالدين، وهذا مطلق حتى بالمساوي. جيد. خب هنا أنا من حيث الدلالة مشكلة معك، تبقى فقط من حيث السند. هذه لما تقرأ السند اللي مذكور في أبواب الدين باب 15 من أبواب الدين تشوف السند ما بي مشكلة زين، إلا من جهة بلي شنو 15 أبواب شنو؟ أبواب الدين. أبواب الدين كأنها ما تسمع أبواب الدين. ها؟ أبواب الدين الحديث. أبواب الدين الحديث 15. ما يضر لا مو أنا طلعت أبواب الدين باب 15 بي كلها ثلاثة حديث. حديث رقم واحد، هذا خطأ هنا 15. حديث رقم واحد محمد بن يعقوب أدرب قضوا شيخ مهدي شنو عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد لهنا أنا ما أشيله لا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب الحسن بن محبوب ما شاء الله عن إبراهيم بن مازم وثقه النجاشي والشيخ إذا ما مشتبه حماد نينات عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله يباع الدين بالدين، هذا اشتباع مو 15 واحد هاي الخمسة زيادة. خب عشان كلام الربا عمل زيادة زين عن طلحة، يقول المشكلة بطلحة بن زيد تقلب كتاب الرجال ما أكو توثيق صريح إله، لكن بلي لما ترجع إلى عدة الشيخ الطوسي رحمه الله تشوف هناك يقول ترى شوف كتاب طلحة بن زيد جماعتنا عملوا بما فيه، وهذا بمثابة توثيق، إذا استفد التوثيق من عنده حلو، بلي إذا ما استفد التوثيق منه أقصى ما استفدت منه أنه شنو إذا الكتاب العمل بما في الكتاب بس مو لأجل أنه ثقة، لا هذا لما عرض على الإمام الإمام شنو شاف الروايات الواردة به، ترى الكتاب سأتمو لما تشوف الكتاب يجي لذهنك شنو هتشي ها عرضاته وبيفرد 3000 رواية حتى لو بي 10 روايات هم مات كتاب، سيمكن فرد 30 رواية موجودة بكتاب طلحة وكلها المعتبرات الإمام أيدهن، فراح يصير الكتاب معتبر مو. فإذا استفدنا من تعبير الشيخ الطوسي أن الكتاب معتبر دون الطلحة، هاي الرواية شو راح تصير عاد شنو ليش؟ لأن ما ابتدأ هو بطلحة. لو مبتدئ السند بطلحة ندري ما أخذ مين من الكتاب، والكتاب المفروض معتبر فتمشي الرواية. أما إذا لا نلاحظ السند نشوف لا فلان عن فلان عن فلان عن طلحة، خب كتاب طلحة معتبر، يعني طلحة معتبر. إذا هيك استفدت إحنا أن الرواية ما معتبرة لأن طلحة معتبر، وإذا ما استفدت ذلك هاي الرواية واضح شو قلت له لا. هسا إحنا لازم شو نقول؟ نقول مقصود يعني طلحة معتبر، يعني عاميته لا تضر، لا توجب التوقف في رواياته، لأن الأصحاب عملوا برواياته يعني رأوه شخصا ثقة. هج لازم نقول خب. لذا قال ولا مشكلة في سندها إلا من جهة طلحة، حيث لم يوثق في كتب الرجال، إلا أن الأمر فيه سهل بعد قول الشيخ في الفهرست: طلحة بن زيد له كتاب وهو عامي المذهب، إلا أن كتابه قلت هذا لازم أنت شنو واضح لو لا؟ أعيد لو واضح صار. ثم إنه ورد النهي عن بيع الدين بالدين بلسان آخر، ففي دعائم الإسلام أي الرواية ضعيفة، الذي لأجل ذلك قلت شنو في بعض الروايات الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الكالئ بالكالئ، يعني نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن هذه الرواية ضعيفة وإحنا في غنى عنها، أي لأن موجودة رواية معتبرة وهي موثقة طلحة. وأما إذا فسرنا الكالئ بالكالئ بهذا المعنى، إذا فسرنا بشيء آخر لا بعد. وأما عدم جواز سأل الآن، إذا أنا أطلب شيخ حسين حفظه الله $100 إلى غد، مؤجل إلى غد، الآن أقول أعطيني $99 الآن، جائز أو لا؟ هذا مثال، لكن شنو هذا المثال؟ بتعجيل الدين بأقل أي. أو مرة لا يجيني يقول لي شيخنا تباشر من عندي $100، ما عندي $100، تعال سويها إلى بعد شهر $120، هذا جائز؟ ها؟ شنو؟ يعني حل الدين، فهو هذا بعد جريمة يدير، هو هذا بعد، هو هذا الحرام ما بيها، إذا حل أو لم يحل لا ماكو فرق. كل ذلك لأجل شنو؟ الدليل يعم صورة تأجيل الدين بأكثر، ولا يعم صورة تعجيل الدين بأقل. قال وأما عدم جواز تأجيل الدين الحال تأجيل الدين الحال، تأجيل الدين الحال زين فبزيادة، فمما لا خلاف فيه. ليش؟ لكونه ربا. شلو الربا؟ تفسير، عطف تفسير، وجعل زيادة عن المقدار المستحق لأجل الأجل، هذا مشمول للروايات يعني نقول. وأما جواز تعجيل المؤجل بإسقاط بعض الدين فلأنه ليس فيه جعل للزيادة ليلزم محذور الربا، يعني فيه تأجيل الدين بأكثر، هذه الروايات الشملة روايات الربا، تعجيل الدين بإسقاط شيء لا الروايات مش شملة، هذا مقتضى القاعدة. إذا ما لك خلق شنو؟ تفتح الوسائل. أما إذا إلك خلق تدور الوسائل، أكو فد رواية معتبرة تدل على الأمرين، يقول على أن كلا الحكمين يعني تأجيل بزيادة حرام، تعجيل بأقل جائز، يمكن استفادته من صحيح محمد بن مسلم اللي وين موجودة؟ في الباب 32 من أبواب الدين، حديث رقم هو بس رواية واحدة بهذا الباب هم أكو، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلم، هذا معتبر إسناده، أنا بعد اغفلت أجيب إسناده إيه. خو بيها الرواية شنو؟ هكذا عن أبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين، يكون عليه دين من الرجل في مثال شيخ حسين حفظه الله، إلى أجل مسمى إلى غد، فيأتيه غريمه آن فيقول: أنقذني من الذي لي عليك كذا وكذا الطيني 99 وأضع لك بقيته، أو يقول: لا مو كلهم 99، إنسان محتاج $50 اعطيني $50 والبقية 49، هي 50 يبقى 49 شنو اعطيها بعد فرد شهر، أو يقول: أنقذني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي. فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأسي. وهذه صريحة وين؟ في أحد الشقين، وهو جواز تعجيل مع الإس، تأجيل مع الزيادة، ما هذا نستفيده من جواب الإمام، هذه القاعدة اللي يعطيها: لا أرى به بأس ما لم يزد، هذه تنطبق، ما لم يزد على رأس ماله شيئا، هذا يصدق وين؟ في تأجيل. أحسن، يقول الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما حرمة دفع الربا أيضا وكتابته والشهادة عليه وما تلا ذلك من الحكمين، قضية الإرث وقضية الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما، قال: فقد تقدم وجهه في ربا المعاوضة من البيع، فإن تراجعوا يأتي في شنو طابق النعل بالنعل. إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. عجلت عجلت معادة التعجيل مهلا شنو مهلا يديد، لا شوف يريد يبقي دينار إلى غد من حقه، يعني يصير دافع كل المئة، لكن يجوز إسقاط البعض. أما أحسن، يعني صار مرفع عن نقطة، عن نقطة مش نقطة، عن نقطة مش نقطة، صحيح تسوي، أو لأجل أنه الروايات دلت على أسقاطه وضعه لا مطلع.